قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمرني أن أحرق قريشا. قلت: أي رب، إذن يثلغ رأسي، أي اشدخوه. قال الهروي: الثلق شدخ. وقال شمر: النفس الذي ذكره الهروي رحمه الله، فهذا معنى قوله أن يثلغوا، أي يشدخوا رأسي. فالثلق بمعنى الشدخ، بمعنى الفضخ أيضا، والفضخ والثلق والشدخ كلها بمعنى واحد. فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلغ قريش له، وهم ذو بأس كما هو معلوم، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يحرق أولئك. الحديث في مسلم، وسيأتي الكلام على التحريق، هل يجوز أو لا يجوز. إن الله تعالى أمرني أن أحرق قريش. قلت: أي ربي، إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نعنكا. أظن في بعضها نغزك، أي نعينك على الغزو ونجعلك تغزو أولئك وينصرك الله سبحانه وتعالى عليهم، وهنا نعينك واغزهم نعينك، وفي مسلم نغزك، أي أننا نعينك ونجعلك تنتصر عليهم، وليس من غزوه نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما بمعنى نعينك عليهم. اغزهم نغزك، أي نعينك عليهم، فيكون معنى على هذا من أغزيته، إذا جهزته للغزو أغزهم نغزك، فهو يكون من هذا الباب، من أغزيته إذا جهزته للغزو وهيأت له أسبابه، أغزهم نغزك من هذا الباب، فهو بمعنى الإعانة، أي أننا سنعينك ونهيئ لك أسباب الغزو، بس أن تبدأ واعمل بالسبب ونفذ الأمر، أغزهم نغزك أو نغزك، نهيئ لك أسباب غزو أولئك الفجرة الذين عادوك والذين حاربوك، وإنما بذل السبب فنجهز لك ما تنتصر به عليهم، ونهيئ لك أسباب الغزو وأسباب النصر. وأما هنا لعله بالمعنى، انظروا لنا هل هذه في مسلم: أغزهم نعنك، فلعله ذكرها بالمعنى، وإلا أغزهم نغزك، وهي بمعنى نعينك. قد ذكر بعضهم أن معناه من أغزيته إذا جهزته للغزو وهيأت له الأسباب. قال: واغزهم نغزك أو نعنك، وأنفق نستنفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أو نبعث خمسة مثله، وابعث جيشا نعينك، ونبعث من الملائكة خمسة أمثال بعثهم كما فعل يوم بدر سبحانه وتعالى. وابعث جيشا يا محمد نبعث خمسة مثله، أي أننا سنعينك من ملائكة، ونعينك بجيش أضعاف ما هم عليه، وينصرك الله سبحانه وتعالى عليهم، وما النصر إلا من عند الله. وتقدم معنا أن هذه إنما هي أسباب، والشاهد فيه: وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. وقد قال فيما تقدم رحمه الله: وهل نصره مع قتالهم إلا بجنده الذي لا يهزم، إلا بجنده الذي لا يهزم. فنصر محمد عليه الصلاة والسلام مع تلك الجيوش إنما هو بنصر الله لهم جميعا، كما نص الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. فهو الذي يرسل الجند، وجنده لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم جنود ربك إلا هو. وتقدمت الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم الآية، ف فالله هو الذي نصر محمدًا، إن لم ينصره أصحابه فالله قادر على نصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذا هو موطن الشاهد، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أي نبعث من الملائكة خمسة أمثال بعثهم كما فعل يوم بدر سبحانه وتعالى، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قاتل بمن أطاعك من أصحابك بمن أو من عصاك من هؤلاء الذين تمردوا عليك. والشاهد هو ما سمعت، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، فيعينه الله سبحانه وتعالى وينصره على أولئك. وأما مسألة التحريق، إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فهذا منسوخ، وأنه لا يجوز التحريق ولا يجوز التعذيب بعذاب الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن علي كما ذكر ذلك عنه عكرمة أنه حرق قوما بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهو بالصحيح. وهكذا حديث أبي هريرة أيضا بالصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث فقال إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهم، فأحرقوهم بالنار. قال ثم قال قال لا تعذبوهم أو لا تحرقوهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار أو إلا رب النار، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا يدل على أنه في أول الأمر. وهكذا أيضا حديث مسعود وأنهم مروا بتلك الحمرة وأخذوا أولادها، فرآها تطوف فقال من فجع هذه الحمرة بأولادها، ردوا عليها أولادها. ثم قال مرة رأى قرية من نمل قد حرقت فقال من فعل هذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنهاهم عن هذا. رأى قرية من نمل حرقت، حرقها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال من فعل هذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه كلها أدلة قاضية على أنه لا يجوز التحريق بالنار والتعذيب بالنار، واستثنى الجمهور القصاص، فإنه تجوز فيه المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فرأوا أن المماثلة في القصاص جائزة بالتحريق وبغير ذلك، إلا ما جاءت الأدلة بالقطع بتحريمه كالمماثلة باللواط والقتل باللواط، إذا قتل باللواط هل يقتل باللواط أو لا؟ هذا لا يجوز، حرام. واختلفوا في مثل هذه المماثلة، إذا قتل بالنار وحرق شخصا حتى مات هل يحرق كما حرق؟ فالجمهور يرون أن الولي إذا طلب التحريق يحرق كما في الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإن طلب القتل بغير التحريق فله ذلك، فيرجع إلى الولي. هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة، ومنها ما جاء عن علي أنه حرق أمة أو حرق قوما كما في أثر عكرمة ينقله عن علي الذي من طريق عكرمة أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس أنكر هذا على علي وعلي يرى هذا. وهكذا أيضا عن خالد بن الوليد أنه حرق قوما بالنار، وهكذا روي عن أبي بكر لا يثبت، فأثر علي ثابت، وهكذا أيضا أثر خالد على ما ذكر بعضهم، فاستدلوا بنحو هذا على جواز التحريق، ومثل هذا أيضا أثر، واستدلوا أيضا بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأولئك الذين قتلوا الراعي واستقوا الدود، أخذوا الدود وقتلوا الراعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى تلك الحديدة ووضعها في أعينهم، وهذا تعذيب بالنار، تعذيب بالنار وتحريق للأعين بالنار بعد أن سمل الأعين بتلك الحديدة بعد أن حماها في النار وسملها بالنار. فقالوا هذا يدل على الجواز، وهذا أقوى ما عندهم في الباب، تسميل النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحديدة ووضعها في أعينهم بعد أن حماها بالنار. ولكن هذا كما تقدم وذكر بعض أهل العلم أنه منسوخ، كان هذا العذاب في أول الأمر ثم نسخ، أو يكون من باب القصاص أنهم فعلوا بالراعي ذلك ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. وجمهور أهل العلم يرون جواز التحريق إذا كان قصاصا، وأما إذا لم يكن قصاصا فلا يجوز. وهكذا أيضا إذا كان من باب التبع كان يحرق، تحرق عليهم الحصون التي هم يتحصنون بها، أو تحرق عليهم المراكب التي يركبونها كما هو الآن الحال، ربما يرمون المدفعية تشتعل الدبابة التي رموها، أو يشتعل تلك الآلية التي رموها وتحصروا بها بمن فيها، بمن فيها، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا لم نتمكن إلا بضربهم مثل هذه الآليات الآن موجودة وتحرقهم تبع لا استقلال، فالذي يظهر أنه جائز ما فيه مانع إذا لم نتمكن من قتلهم إلا بتحريق حصونهم أو بتحريق مراكبهم التي هم فيها، فإنه لا بأس، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما أننا نأخذهم ونحرقهم هذا لا يصلح، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وجماعة: إذا وجدتم فلانا فلانا فحرقوهم، ثم قال: لا، إذا وجدتمهم فاقتلوهم، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهكذا أيضا حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه في تلك القرية التي أحرقها الصحابة، من فعل هذا؟ قال: لا تفعلوا هذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عدم جواز التحريق بالنار ما لم يكن قصاصا وما لم يكن تبعا لا استغلالا. فجمهور أهل العلم يرون جواز التحريق بالنار قصاصا، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان من باب التبع، يراد من في المركبة أو تراد المركبة وحراق المركبة، فلا يوصل إليهم إلا بهذا فيقتلون تبع لها ويحرقون تبع، يراد قتلهم لكن ما نستطيع قتلهم إلا بهذا الأمر، أننا نضرب حصونهم بمثل هذه الآليات الحارقة، أو نضرب ما هم عليه من المراكب الشديدة القوية بمثل هذه الآليات الحارقة. فالذي يظهر أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وإن احترقوا بها هذا جائز ما فيه مانع، لأنهم لم يأخذوا أحدهم ويحرقونهم، أو لم يأخذوهم ويحرقونهم، وإنما حرقوا المركب عليهم فماتوا بالحريق. ما لم يكن فيهم نساء وصبيان في حصونهم فإنه لا يستعمل معهم هذا، الواحد يتوقف قتل النساء والصبيان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا اتخذوهم متارس بشرية وذروعا بشرية، فلا بأس إن لم نتوصل إليهم إلا بالقتل العام، لأنهم ربما يؤذوا الجيش المسلم ويقتلون فيه من يقتلون، وأهل الإسلام ربما لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، فإذا قتلوا الكل فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استغلاله، لأنهم قد أوذوا من هؤلاء وأتعبوهم وتحصنوا بالنساء والصبيان، ولا يستطاع الوصول إليهم إلا عن طريقة النساء والصبيان، فيقتل النساء والصبيان تبعا لا استغلالا للأذية التي حصلت من جهتهم على الجيش المسلم. فالحاصل هذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة التحريق، أنه لا يجوز التعذيب بالنار، والتحريق بالنار حرام. وقد جاء عن عمر وعن بعض الصحابة أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان في باب التعذيب أو في باب القصاص، لا يجوز مطلقا التحريق بالنار، كره ذلك عمر بن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان بسبب الكفر أو بسبب المقاتلة أو بسبب القصاص، لا يجوز حتى مع المقاتلة لا يجوز التحريق بالنار. وقول الجمهور ليس ببعيد، ولا سيما في مسألة تحريق المراكب والحصون إذا لم يتوصل إلى ذلك إلا بالتحريق، فلا بأس أنهم يحرقون ويقتلون ويضربون مثل هذه الآليات الحارقة، لأنه لا يستطاع قتلهم إلا بهذا الطريقة، تحصنوا في مثل هذه المراكب فتشتعل عليهم المراكب ويقتلون معها يحرق. نعم، حارقة، كلها حارقة الآن. نعم، من هذا الباب كلها حارقة الآن، الآليات كلها حارقة تجعله فحم، الإنسان الذي تأتي عليه تحريقه تجعله فحما، واضح. وهذه الآليات أيضا آخر ذلك كلها حارقة، لكن هذه ما تحرقه، بالنسبة للرصاص لا ما تحرق، تأتي في بطن في جزء معين، لكن القنابل وغير ذلك والألغام التي توضع كلها حارقة. فإذا لم يستطع إلا هذا لا بأس، الآن صارت هذه آليات الحرب فلا تترك، صارت آنيات الحرب فيجوز استعمالها، ما فيه مانع. يا رواه بالمعنى، نعم، وغزهم نعنك هذا بالمعنى، وإنما التي في مسلم وغزهم نغزك. وما معنى نغزك؟ ما معنى نغزك؟ أغزهم نغزك، نعم، نعينك على الغزو. من أغزيته إذا جهزته للغزو، من أغزيته إذا جهزته للغزو هيأت له أسبابه، أغزهم نغزك. هذا هو الذي يظهر الله أعلم في مسألة التحريق. وقول الجمهور ليس ببعيد أن التحريق قصاصا جائز والتحريق تبعا جائز، ما فيه مانع إذا لم يتوصل إلا عن إليهم إلا بهذه الطريق، ما فيه مانع. ولا سيقتلوا فيك وأنت تتفرج وتقول يعني نحن ما يصلح أن نحرر، هذا ما يصلح. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فالآن هم يفعلون معنا الحارقة، هذه الآليات الحارقة، ونحن نستعمل معهم الآليات الحارقة. قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: أي ربي، إذن يثلعوا، يثلغوا. ما معنى يثلغوا؟ يشدخوا، يفضخوا، إلى آخر ذلك. فهو بمعنى الشدخ وبمعنى الفضخ، معنى واحد. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق نستنفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ما معنى هذا؟ وابعث جيشا نبعث خمسا، خمسة مثله، أي أننا نبعث من الملائكة خمسة أمثال بعثهم. سيبعثوا جيشا، نحن سنبعث خمسة أمثال بعثهم هذا. وقد فعل ذلك سبحانه في بدر. وقد قال أبو بكر الصديق في الردة: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، أي ينقطع عنقي، لأن السالفة أعلى العنق، السالفة أعلى العنق، وقيل الإنسان سالفتان وهما جانبا العنق، والمراد حتى تزول عن جسدي هذه السالفة. سأقاتلهم ولو وحدي، ما في أحد يقاتل معي، سأقاتلهم ولو وحدي. وينظر في هذه الرواية: حتى تنفرد سالفتي، فالأثر ثابت بالنسبة لقتال أبي بكر لأهل الردة، لكن بهذا اللفظ يحتاج أن ينظر: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، سالفتي بالتثنية، أي ينقطع عنقي. وكل واحد تفضل، إيش عندكم، سالفتي أو سالفتي؟ ما شكنا، محتملة، محتملة، لأنه قال: وقيل الإنسان سالفتان وهما جانب العنق، فمحتمل سالفتي، ويكون المقصود عنقي، وكناية عن قطع العنق، وأنه سيستمر حتى ولو كان وحده، ولو إلى أن يموت سيقاتل ويضرب بسيفه. وهذه الشجاعة عجيبة، لكن يحتاج أن ينظر في اللفظ هذا هل ثبت أم لا. قد قرأنا قبل، قرأنا. فانظروا لنا يا أخوان هذا الأثر بهذا اللفظ، قتال أهل الردة ثابت، وبيان أبي بكر الذي ذكره أنني سأقاتلهم وسأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، معناه العزم موجود، ولو كان ما كان سيقاتلهم، سيقاتلهم، لكن بهذا اللفظ: حتى تنفرد سالفتي، أي عنقي من جسدي، هذا يحتاج إلى أن ينظر. قال رحمه الله: وقد قال أبو بكر الصديق في الردة: قاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. وفي رواية ثانية: والله لو خالفتني، لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. لا إله إلا الله، هذه ألفاظ جميلة وعظيمة، لكن نحتاج إلى إثباتها، هل ثبتت عن الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. وهذا يدل على كمال نصرة الدين، ولو كان على حساب النفوس، إزالة النفوس وإزالة الأعضاء، إذا خالفت الشمال اليمين سيبيدها ويبعدها ويزيلها عن الجسد، لا خير فيها. وهي تخالف الخير وتخالف الحق. وكم من أناس خالفت أيمانهم وشمائلهم دين الله وأرجلهم فمشوا في غير طاعة الله، وبطشوا في غير طاعة الله، ونظروا في غير طاعة الله، وسمعوا في غير طاعة الله، أعضاءهم كلها تخالف شرع الله ولا يرعون ولا يحاسبون أعضاءهم هذه. أبو بكر يقول: والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. عندهم استقامة في جسدهم، جسدهم مستقيم وقلوبهم مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال المسألة الثانية: قوله تعالى: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، التحريض والتحضيض هو ندب المرء إلى الفعل، وقد يندب المرء إلى الفعل ابتداء، وقد يندب إلى امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى، ما أمر الله سبحانه وتعالى تذكرة به له، قد يندب ابتداء وقد يندب بما أمر الله سبحانه وتعالى به ولزمه ذلك فيندب إلى هذا الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، وقد يندب ابتداء. انتهينا واستفدنا من المسألة الأولى وذكر الأثر تبعا لها، ومما استفدناه اليوم مسألة التحريق، وأن التحريق لا يجوز، هذا هو الأصل، واستثنى الجمهور رحمهم الله التحريق قصاصا، وهكذا أيضا يستثنى التحريق للمراكب وللحصون، فيكون تحريق تبعي وليس استغلالي، لأنه لا يتوصل إلا بهذا الطريق. ومن الذي منع التحريق مطلقا في القتال والقصاص وغير ذلك؟ ابن عباس ومن؟ وعمر رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأدلة التي جاءت فيها التحريق على أي شيء تحمل؟ أدلة من تقدم عمر ومن معه في منع التحريق ابن عباس تقدمت الإشارة، وأدلة جواز التحريق، بعضهم يقول بجواز التحريق مطلقا، وهذا يروى عن ابن عباس ويروى عن يروى عن علي ويروى عن خالد بن الوليد أنه حرق اللوطة، وهكذا روي عن أبي بكر أنه حرق اللوطة ولم يثبت عن أبي بكر، وروي عن علي وهو ثابت كما سمعت عن عكرمة وهو في الصحيح أنه حرق قوما، وهؤلاء الأسلاف كما سمعت وأكرم بهم وهم أعلم بدين الله سبحانه وتعالى. فعلى أي شيء تحمل هذه الآثار الواردة عنهم؟ أنه لم يبلغهم النسخ، أحسنت، فقالوا بما قالوا به، أو بلغهم لكن تأولوه على أنه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وإنما هو للتنزيه، فلذلك قال علي: ويح ابن عباس، فقيل لما بلغه ابن عباس أنكر هذا، قال: ويح ابن عباس، ليش معنى ينكر هذا؟ هذا الصواب الذي فعلناه. وقد بلغه أنه قال: لا يعذب بعذاب الله، لا تعذب بعذاب الله، قال: ويح ابن عباس، فلعله حمل هذا على التنزيه، أو لعله تدارك الأمر وندم أنه فعل هذا، ويا ليته أخذ بقول ابن عباس قبل ذلك، وأنه بلغه قبل أن يفعل، قال: يا ويح ابن عباس، أي أنه ندم. فهو محتمل أن الحديث بلغه عن ابن عباس لكن حمله على التنزيه، لا يعذب أو لا تعذب بعذاب الله، والأصل في النهي هو التحريم لا التنزيه، فهذا النهي كما يقول الحافظ وغيره يقتضي التحريم لا التنزيه، فلعل علي حمله على التنزيه، أو لعله قبل ذلك لم يبلغه النسخ ثم بلغه كلام ابن عباس وندم، ندم على أنه فعل هذا، لو لم يفعل لكان أحسن، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهذا يحتاج إلى نظر، هل علي استمر على هذه العقوبة أم أنه انقطع بعد ذلك بعد أن بلغه الحديث؟ يحتاج أن ينظر، وإلا ثبت عنه التحريق، لكن هل استمر بعد بلاغ ابن عباس أم اكتفى بحادثة واحدة فقط فعل معهم هذا الشيء ثم كفى، حتى يقال أنه قال ويح ابن عباس، أي أنه لو بلغنا قبل ذلك لكفينا عن هذا الشيء، الله أعلم. الحاصل ما جاء عن الأسلاف ممن يعتمد أقوالهم فلا بد أن نلتمس لهم معاذير فيه، فإنهم قد أجمعوا على أنهم لا يخالفون نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن نص النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عن الأسلاف خلاف النص ممن عرفوا بالدين والصيانة والاتباع والاقتداء والاقتفاء فلا بد من تخريج، ومن التخريج أنه لم يبلغهم الدليل، ومن التخريج أنهم ربما حملوا الدليل على غير ما دل عليه وفهمه غيرهم، مثل هذا لا تعذبوا بعذاب الله، حملوا على التنزيه لا على التحريم، فلا بد من هذا الأمر مع هؤلاء العلماء، لابد من أن نؤول أو نؤول أقوالهم على ما سمعته وأفعالهم على ما سمعته، وأقرب ما تؤول به أنه لم يبلغ النص، هذا أحسن. فإن بلغه فنقول لعله لم يظهر له ما ظهر لغيره من النص، وأن النص لا يفيد ما ذهب إليه غيره، وإنما يفيد كذا وكذا على ما ذهب إليه. الله أعلم. تفضل.